مقالة. الآن سيأتي إلى من غلط على أحمد وقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، وهذه بدعة. سيأتي كلام الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، نتم إن شاء الله في المجلس القادم إذا يسر ربي وأعان بمنه وفضله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.